صعبة من تين يطفر نجوة الليل عين ما تين يخفر كلمة رحيلة صدفة ويصيد فا أنا يا بوبو يا عطني كله لبعد ما يرجع الراب بغربتي وبعيني صفنا ولو راحتي لصنفنا بدمي تغرق لي جفنا بعدك يا بويا من الوكيل شفنا وما شفنا وكل لحظة اللي تمر بسنة بكرة لطفنا اللي عفتني نار تتوجهر عليك يا بويا بما نتصفر جمرة فراغ بيا هل تيسعر يا بويا الهجور تصعب علي واني عليلة واللي فقد كل الأهل ياهو دليلة ما أقول لك أنا من بعد عينك دليلة بس كل مكسور الجنين منه اللي يشيله حالي عندي لو يهمني اشتم خدودك وانظر لعمي لكن غيابك زود همي يا بويا يا ودعت لفراح ضيم وقهر تمطر علي وهموم ونياح قطعت وصلي ويا الخمر مكسورة جناح خافني قلولي بعد ما يرجع لراح خافني قلولي بعد ما يرجع لراح رك يا بويا من يبعدني في بغيابك تكبر سنيني صار جمرتي لو ما تجيني